بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد نشرح منظومة إمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله، تلك المنظومة التي نظمها في علم التجويد والتي حوت 107 من الأبيات، سماها رحمه الله المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. وكنا قد بدأنا في الحلقة الماضية بباب الضاد والظاء شرحا، ولكن لأمور فنية خارجة عن الإرادة لم يكمل بث البرنامج، فطلب كثير من الإخوة أن نعيد المادة العلمية التي عرضناها في الحلقة الماضية، ونعيد صفحة التلاوة أيضا حتى لا يفوتهم شيء. فنزولا عند رغبتهم وحتى تكتمل السلسلة، فإنني أعيد في هذه الحلقة ما ذكرته في الحلقة الماضية من أول باب الضاد والظاء. باب الضاد والظاء، قبل أن نشرع في شرحه أسرد عليكم أبياته التي يقول فيها إمامنا محمد بن الجزري رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الظاء، وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما، أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عضين، ظل النحل زخرف سوى، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعرا نظلوا، يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى ناضرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي، وإن تلاقيا البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. هذا هو باب الضاد والظاء. قد يبدو غريبا على يعني الأسماع، لأن الكلمات الظائية تتكرر فيه كثيرا، ولكن بالشرح نجده سهلا إن شاء الله تعالى. ما قضية الضاد والظاء؟ أما الضاد أيها الإخوة فهي حرف انفردت به اللغة العربية فيما نعلم، لذلك يقال عن اللغة العربية لغة الضاد. هذا الحرف يخرج كما مر معنا لما تكلمنا عن مخارج الحروف من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا، مع ما يحاذي ذلك من الجدار الداخلي أو الصفحة الداخلية للأضراس العليا، مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، هكذا ضاء ضاء. إما أن يتكئ الإنسان، هكذا كانت العرب تفعل، إما أن يتكئ الإنسان على جانب لسانه الأيمن ضاء، أو على الأيسر ضاء، أو على كليهما معا ضاء. وكل هذا كانت تفعله العرب، وكل هذا مذكور في كتب النحو. هذا المكان، مكان حافة اللسان مع الأضراس، لا يوجد حرف آخر يشارك الضاد فيه. ما نحن نعلم بأن بعض المناطق في اللسان، بعض الأمكنة يخرج منها أكثر من حرف، يعني لما نقول مثلا كما مر معنا في مخارج الحروف والطاء والدال وتاء، إذن هذه ثلاثة حروف تخرج من مخرج واحد. قال الجزري: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. قلنا لما شرحنا هذا البيت أطلق الصفير وأراد حروف الصفير، يعني أطلق الصفة وأراد الموصوف وهي الصاد والسين والزاي. وقال رحمه الله والظاء والذال وثا للعليا. إذن هناك بعض الأمكنة في طرف اللسان يخرج منها أكثر من حرف. أما هذا المكان حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا لا يخرج منه إلا هذا الحرف. فإذن يعني الفم ليس معتادا على هذا المكان. هذا أمر. الأمر الثاني كما أسلفت منذ قليل إن استعمال حافة اللسان في النطق يعني فيه شيء من العسر على العرب فضلا عن غير العرب. لذلك من قديم الزمان كانت الناس تخلط بين هذين الحرفين الضاد والظاء، لأن الإنسان أيها الإخوة إذا استصعب حرفا من الحروف سواء كان المتكلم عربيا أو غير عربي، إذا استصعب حرفا من الحروف لجأ إلى أقرب حرف إليه يسهل هو عليه في النطق. لذلك مثلا نجد بأن كثيرا من الإخوة مثلا الأوروبيين يبدلون الحاء هاء. لماذا؟ يجدونه أسهل عليهم، ما عندهم في لغتهم أح، فيستصعبون جدا أن يقولوا أح، فبعضهم يقول أه أه الرحمن الرحيم بدل أن يقول الرحمن الرحيم. بعض العجم الآخرين يستسهلون الخاء بدل الحاء فيقول الرحمن الرحيم، لأن عنده خاء في لغته ما عنده حاء، فلما صعبت عليه الحاء لجأ إلى حرف أقرب ما يكون في عادته النطقية إلى الحرف المطلوب أداؤه. فلما كانت الضاد في هذا المكان الذي أسلفت ذكره منفردة بهذا المكان وهو الحافة، يعني ما اعتدنا أن نستعمل الحافة، العرب كانت تستعملها، فنحن لما نقرأ القرآن العظيم نحاكي يعني نقلد نطق العرب في زمن النبوة. هذا الكلام أعيده كثيرا لتحفظوه أيها الإخوة. ما نزل القرآن بلسان أهل الشام ولا مصر ولا الحجاز ولا اليمن ولا السودان ولا المغرب ولا تركيا ولا أندونيسيا ولا ولا ولا، نزل بلسان العرب في زمن النبوة. قال تعالى بلسان عربي مبين، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوم النبي صلى الله عليه وسلم عرب. فنزل القرآن العظيم بلسان عربي، بلسان العرب الذين كانوا أحياء في زمن النبوة. فنحن الآن بعدهم بألف وأربعمائة بل وأكثر من السنين نقلد نطقهم ذاك، لأن الناس من عادتهم أنه يتطور عندهم الأداء مع مرور الزمن، الناس يتغير أداء الحروف عندهم. فهذا الحرف الذي استصعبه الناس على مرور الأزمنة عربا وعجما كانوا يعدلون عنه إلى حرف أسهل عليهم. أما أهل البوادي والأعراب في منطقة جزيرة العرب وبادية الشام والأردن والعراق بل وحتى في منطقة مثلا تونس وغيرها يستسهلوا الظاء، فيعني يجعلون الضاد في كلامهم اليومي ظاء، فبدل من أن يقول الواحد منهم بيضة يقول بيضة بالظاء بيضة، وبدل من أن يقول ضرب يقول ضرب ضرب، فيستعملون طرف ألسنتهم بدل حافة اللسان يجدونه أسهل. هذا بالنسبة لهذه البقعة من الوطن العربي. مناطق أخرى استسهلت حرفا آخر، يعني مثلا في تركيا يجعلون الظاء أز أز، يعني يقول مثلا رمضان رمض، وحتى في مناطق الهند وباكستان وإخواننا العجم في تلك البلاد ما يستطيعون أن ينطقوا ضاء، ما اعتادوه، لذلك يجدون أز، هذا الصوت الذي نحن نسميه بالعامية الظاء العامية في بلاد الشام ومصر، مثلا نسمع الناس بيقولوا يا حضرة الضابط الضابط أز، هل سمعتم هذا الصوت؟ هذا يسمى الظاء العامية. أو بيقولوا يقولون يا ظالم أز يا ظالم، هذا الصوت في العامية اسمه الظاء العامية، وفي الفصيح اسمه الصاد المشمة زايا، الصاد المشمة يعني الصاد المخلوطة بحرف الزاي، هذا صوت استعملته العرب في زمن النبوة لكن ليس في هذا المكان، مكان بعض الكلمات التي بالصاد كقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، فيقولون يصدر الرعاء، ومن أصدق من الله قيلا مثلا أو حديثا اهدنا الصراط المستقيم. إذن هذا الصوت أز هو عند في الفصيح اسمه صاد مشمى زاي، في العامية يسمى أضاء العامية. إذن غيرت الضاد في بعض المناطق إلى ظاء، في بعض المناطق إلى أز الظاء العامية، في بعض المناطق إلى زاي أز. يعني مثلا بيقول لك رمضان، رمضان مرققة مو رمضان مثل الأول، الأول بيقول رمضان، هذا بيقول رمضان. بس بيقول بالزم بدل بالضم يقول بالزم. نعم هذا موجود ومسموع. هذه ثلاث تحريفات. منهم من يجعله دالا، الضاد يجعلوها دالا مفخمة، مثلا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين، مهما ضغط على طرف لسانه الأمامي وفخمه لن يخرج الضاد المطلوبة، وإنما هذه دال مفخمة. لماذا فعل هذا المتكلم ذلك؟ استسهل هذا الأمر لأنه لم يعتد على الضاد الفصيحة. بعضهم يحوله إلى دال مرققة كما نسمع في العامية، مثلا في كبلاد مصر مثلا بيقولوا الضحك، بدل الضحك يقولون الضحك، بيضحك يعني بيضحك، فيقلبون الضاد دالا. استسهلوها في الكلام اليومي ما في إشكال، لكن في قراءة القرآن لا، ما يقبل هذا. وأيضا ذكر بعض أئمتنا ومنهم الإمام السخاوي رحمه الله تلميذ الإمام الشاطبي أن هناك من يجعل الضاد لاما مفخمة، فقال السخاوي رحمه الله في منظومته عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد، قال والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني، كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفان. لام مفخمة ما اعتدنا في بلاد التي حولنا أن نسمع أحد يجعل الضاد لاما مفخمة مرة، لكن هذا حدث معي منذ سنين طوال، يمكن من 34 سنة تقريبا أو أكثر، كنت في الحرم النبوي الشريف وكان إلى جنبي رجل من نيجيريا فيما أذكر، فسلمت عليه وتعرفت عليه، ثم طلبت منه أن يقرأ لي الفاتحة فقرأ، فلما وصل إلى آخرها طبعا قرأ قراءة يعني بحسب لغته مكسرة يعني نقول، فلما وصل إلى آخر الفاتحة قال هكذا غير المنقلوب عليهم ولا اللالين، ولا اللالين. فلما قال ولا اللالين تذكرت كلام الإمام السخاوي رحمه الله، كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفان. إذن خلاصة الأمر هذه التي ذكرتها لكم تغييرات عامية لحرف الضاد على قارئ القرآن الكريم اجتنابها عند قراءة القرآن، وعلينا جميعا عندما نقرأ القرآن العظيم أن نتخلى عما اعتدناه من ظواهر لهجية إن كنا عربا أو ظواهر لغوية إن كنا غير عرب، لنقرأ القرآن العظيم كما نقله لنا أئمتنا بطريقين، منطوقا التلقي المباشر من شيخي وأستاذي وكل إنسان يعني من القراء المعاصرين عن شيخي وأستاذي، هذا المسلك الأول، وأيضا على ما دونه أئمتنا في كتبهم من وصف حرف الضاد من حيث مكان خروجه ومن حيث صفة خروجه، من حيث مكان خروجه ومن حيث صفة خروج يعني المخرج والصفات. الضاد متصفة بالجهر يعني يهتز الوتران الصوتيان عند النطق، لو قلنا ضع يدك يا أخي أو ضع يدك يا أختي على الحنجرة أض، فلما نقول أض نجد بأن هناك اهتزاز تحت أصابعنا على الحنجرة، فالضاد مجهورة وليست مهموسة، ليست من حروف سكت فحثه شخص. والضاد أيضا رخوة يعني صوتها قابل للتطويل، أض، هل سمعتم هذا أض؟ فهذا امتداد الصوت هذا مثل أس أش أف أح، هذه الرخاوة التي تكلمنا عنها عندما تكلمنا عن صفات الحروف. والضاد مستعلية يعني يتجه ضغط صوتها عند نطقها إلى قبة الحنك في الفم. والضاد مطبقة يعني ينحصر صوتها بين قبة الحنك واللسان كما أسلفنا وشرحنا. هذه الصفات الجهر، الرخاوة، الاستعلاء، الإطباق، كلها صفات لحرف الضاء. لكن زادت الضاد على هذه الصفات، زادت على الضاء بصفة الاستطالة التي كنت قد سبق وشرحتها في قسم صفات الحروف عند قول الناظم رحمه الله ضادا استطل. والضاد كما أسلفت أيها الإخوة تخرج من حافة اللسان، بينما الضاء تخرج من طرفه الأمامي، فمكان الخروج مختلف بين الضاد والضاء، مكان الخروج مختلف بين الضاد والضاء. لذلك إمامنا الجزري رحمه الله استهل أبياته التي تتكلم عن الكلمات الضائية في القرآن الكريم بقوله والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء، يعني ميز صوت الضاد بأمرين، مكانها مختلف، ضا ضا ضا ضا، وأيضا الضاد فيها استطالة ضا ولض، بينما الضاء ما فيها استطالة ضا ضو ضي، ما فيها استطالة التي سبق وشرحتها. وسأريكم الآن إن شاء الله بعد قليل صورة الفم عند نطق ضاد ساكنة مستطيلة. إذن مكان خروج الضاد غير مكان خروج الضاء، فهذا لا بد أن يترتب عليه اختلاف الصوت، لأن حرف يخرج من مكان وحرف يخرج من مكان آخر لا يمكن أن يكون صوتهما واحد. ثم ليس من العقل ولا من الحكمة أن يكون هناك صوتان في اللغة العربية لهما نفس الصوت وهما حرفان مختلفان، يعني هذا ما هو معقول. إذا ما نسمعه من إبدال كثير من الناس وخاصة أهل البوادي والأرياف الضاد ضاء هو عادة لهجية استسهلوها على مرور القرون، ليس إلا. أما الضاد التي نقلها لنا أئمتنا مكتوبة ومنطوقة بالطريقين معا هي الضاد التي من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، لذلك صوتها مختلف. يعني مثلا تأملوا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لو كان صوت الضاد ضاء أو كالضاء كنا سنقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللفظ واحد، فأين المعنى؟ وجوه يومئذ ناظرة، ما معنى ناظرة؟ لو نطقناها بالضاء هل معناها ناظرة من النظر أم ناظرة من النظرة كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم؟ إذن خلط الضاد بالضاد مفسدة عظيمة، مضيعة لمعاني القرآن الكريم. من هنا ولكثرة انتشار هذا الأمر في البوادي والأرياف كما أسلفت غار كثير من أئمة القرآن على الكلمات والحروف القرآنية من أن تتغير على ألسنة العامة، فألفوا مؤلفات خاصة حصروا فيها الكلمات الضائية، الكلمات الضائية في القرآن الكريم. لماذا الضائية وليس الضادية؟ سنتكلم عن هذا بعد الفاصل بإذن الله. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. لماذا أئمتنا رحمهم الله حصروا الكلمات الضائية في القرآن الكريم سواء في مؤلفات نثرية أو أبيات شعرية ولم يحصروا الكلمات الضادية التي بالضاد؟ ذلك لأن الكلمات التي بالضاء أقل، فدائما حصر الأقل أسهل على المتلقي. لذلك ظهرت على مر العصور رسائل تعنى بحصر الكلمات التي بالضاء في القرآن الكريم، وبعض العلماء نظم ذلك شعرا، وممن فعل هذا إمامنا الجزري رحمه الله، فحصر لنا الكلمات الضائية في القرآن الكريم بقوله وكلها تجي، كلها يعني كل الكلمات التي بالضاء تجي، تجي طبعا أصلها تجيء مهموزة ثم حذفت الهمزة للوقف، هذا أمر تفعله العرب عند الوقف أحيانا، بعض العرب بدل ما يقولوا تجيء يقولون تجي، بدل ما يقولوا العلماء بيقولوا العلماء، نعم بعض العرب تفعل هذا وهذا فصيح. وكلها تجي يعني وكلها تأتي، ثم بدأ بسردها رحمه الله. قبل أن ننتقل إلى اللوحات ونرى عليها الكلمات التي ذكرها الجزري وأين جاءت في القرآن، أنبه على حديث قد تسمعونه في من بعض المتكلمين أو تجدونه في بعض الكتب، وهو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أفصح من نطق بالضاد، أنا أفصح من نطق بالضاد. بعض المصنفات فيها إلى هنا، وبعض المصنفين زادوا: بيد أني من قريش. بيد أني بمعنى غير أني، أو بمعنى من أجل أني. قيل أن معناها من أجل أني من قريش، وقيل معناها غير أني من قريش. فعلى هذا المعنى يكون، يعني بسموه علماء البلاغة المدح بما يشبه الذم، لأن قريش أفصح العرب. لما بتقول أنا أفصح من نطق بالضاد لكني من قريش، فظاهر الكلام كأنه ذم لكنه حقيقة مدح. لما؟ لأن قريش هم أفصح العرب. فطبعا أفصح العرب دليل هذا على تفاوت العرب في الفصاحة، تفاوت في الفصاحة. فنعود إلى هذا الحديث. قال علماؤنا: هذا الحديث لا أصل له. لا أصل له يعني لم يوجد في دواوين الحديث النبوي الشريف، لم يوجد في الكتب التي عليها مدار علماء الحديث الشريف، ما هو في الكتب الستة ولا في الموطأ ولا في غيرها من الكتب التي حوت الأحاديث النبوية كمسند أبي شيبة أو غير مسند عبد الرزاق الصنعاني أو غيره من الكتب الكبيرة، ما وجد العلماء هذا الحديث. هذا معنى لا أصل له. لا أصل له يعني لم نجده في كتاب من الكتب الأصول التي حوت أحاديث الرسول الله، لكن معناه صحيح. إذن لو سئلنا عن ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الألسنة: أنا أفصح من نطق بالضاد، نقول معناه صحيح ولا أصل له. معناه صحيح، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو أفصح الناس على الإطلاق، وهو أفصح العرب، هذا ما فيه خلاف. لكن ثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت ولم يوجد في كتب الحديث النبوي الشريف. الآن إن شاء الله تعالى نستعرض على اللوحات التعليمية ما ذكرته لكم من كلام، نجزه باللوحات حتى أجمع لكم ما تفرق من كلام، ثم نبدأ بالأبيات التي فيها شرح الكلمات الضائية في القرآن الكريم. نتابع على اللوحة. باب الضاد والضاء. قال إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 52: والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي. تقدم الكلام عن مخرج الضاد وأنها من حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا. على فكرة نقول حافة اللسان، حافة بتخفيف الفاء وليس حافة، يعني أفاء هذه الكلمة مخففة نثرا وشعرا، فلا يظن بأنها مخففة في الشعر ومشددة في النثر، لا، هي مخففة. حافة الشيء طرفه. نعود إلى النص. وأنها من حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا، وقد انفردت الضاد بهذا المخرج لا يشاركها فيه غيرها. وأما من حيث الصفات فهي متفقة مع الضاء في كل صفاتها، إلا أنها زادت عليها بالاستطالة، وتقدم تعريفها وبيانها. نرى على اللوحة: وخلط الناس بين هذين الحرفين قديم، لذلك لم يفتأ العلماء ينبهون على التفريق بينهما ويؤلفون في ذلك الرسائل. وحيث إن الكلمات التي هي بالضاء أقل من التي بالضاد، فقد قام عدد من العلماء بحصرها، ومنهم إمامنا الجزري، ليعلم أن ما عداها هو بالضاد. نرى على اللوحة: ولعسر حرف الضاد على من لم يعتد عليه، فلم يزل الناس يبدلونه بحرف هو أسهل وأخف على ألسنتهم، سواء كان الناطق عربيا أو أعجميا. فمن الناس من يجعل الضاد ضاء، ويكثر هذا في الأعراب والبوادي، ومنهم من يجعله كالضاء العامية في الشام ومصر، ويسمى هذا الصوت عند القراء الصاد المشمة زايا، ومنهم من يجعله زايا، ومنهم من يجعله دالا مفخمة أو مرققة. وذكر بعض قدام المصنفين أن هناك من يجعل الضاد لاما مفخمة، وكل تلك تحريفات على قارئ القرآن اجتنابها. وأما الحديث المشهور على الألسنة: أنا أفصح من نطق بالضاد، فمعناه صحيح ولا أصل له. نشرع بالصورة التي تبين الفرق بين الضاد والظاء من حيث المخارج. انظروا إلى اللوحة التي على اليمين، وقد سبق أن عرضناها لما تكلمنا على مخارج الحروف وعلى صفة الاستطالة، فإنها تبين هي صورة لداخل فم ناطق بضاد ساكنة. قبل أن أنطق لاحظوا بأن الأسهم التي داخل الفم فوق اللسان تزيد، وأن الفراغ يربو ويستطيل عندما يتجه مقدم اللسان قليلا إلى الأمام حتى يصل رأس اللسان إلى منطقة التقاء اللحم بالأسنان. فصوت الضاد يستطيل بمعنى يصير أطول، استطال بمعنى طلب الطول، لأنه است هذه الحروف الثلاثة في اللغة للطلب، استطال طلب الطول بمعنى صار ذا طول. فانظروا، سأحاول أن أنطق مع الصورة التي على يمين اللوحة. هل لاحظتم كيف أن صوت الضاد يستطيل وأن صوتها الرخو يجري قليلا كبقية الحروف الرخوة؟ هذا بالنسبة للضاد. أما الظاء فهي الصورة التي على يسار اللوحة، ونلاحظ بأنها تخرج كما سبق وذكرنا من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. الصورة التي على اليسار. هذه الظاء التي على يسار اللوحة والتي عند السهم الأسود تبين مكان خروج حرف الظاء. إذن الضاد شيء والظاء شيء آخر، والكلمة التي فيها ضاد لها معنى، والكلمة التي فيها ظاء لها معنى آخر. ننتقل إلى الأبيات والبيت 53 الذي بدأ فيه إمامنا الجزري رحمه الله بسرد الكلمات الظائية. قال رحمه الله: في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. طبعا يعني لاحظوا بارك الله فيكم أن هناك صعوبة في نظم أبيات فيها كلمات ظائية، مما يؤدي إلى أحيانا تنافر الحروف وعدم وجود يعني معنى مترابط بين الكلمات. حاول إمامنا رحمه الله في الشطرة الأولى أن يأتي بمعنى جميل، وهو عندما قال في الظعن. الظعن هو السفر أيها الإخوة، يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني في السفر. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، يعني لما تكون مسافرا وفي وقت الظهيرة عليك بالظل، فإنه أعظم شيء يحفظك من أشعة الشمس. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ. فحاول أن يأتي بهذا المعنى فجزاه الله عنا خيرا، لكن قد لا يتيسر هذا في كل الأبيات. أما الظعن والكلمات التي بعده ستأتي، ليس من الضروري أن تكون قد جاءت في القرآن العظيم بهذا اللفظ. يعني كلمة الظعن جاءت في القرآن ظعنكم، لم تأتي معرفة بالألف واللام، وذلك في قوله تعالى كما نرى على اللوحة: يوم ظعنكم، في سورة النحل الآية 80، في الآية 80. إذن يوم ظعنكم يعني يوم سفركم. ننتقل إلى الكلمة التالية وهي كلمة ظل. الظل أيضا جاءت في القرآن بعدة صيغ، بالماضي وبالمضارع وإلى آخره، فجاءت كما نرى على اللوحة في 24 موضعا، أولها: وظللنا عليكم الغمام، في سورة البقرة الآية 57. الكلمة التي تليها كلمة الظهر. الظهر المقصود فيه وقت الظهر، يعني فلذلك هي بضم الظاء، ليست الظهر، الظهر يعني وقت الظهيرة. جاءت في القرآن العظيم في موضعين كما نرى على اللوحة: الظهيرة في سورة النور، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة في الآية 58، وجاءت فيه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. تظهرون يعني تكونون في وقت الظهر، تظهرون ليست بمعنى ضد تعلنون، لا، أو تبطنون، تظهرون وتبطنون، لا، تظهرون بمعنى تكونون في وقت الظهر، تكونون في وقت الظهيرة. في الروم الآية 18. ننتقل إلى الكلمة التالية وهي كلمة عظم. لاحظوا بين كلمة عظم مضمومة العين ليست عظم. عظم ستأتي في الشطرة الثانية. هنا عظم بمعنى الشيء العظيم من العظمة، مشتقة من العظمة، جاءت في القرآن العظيم في 113 موضعا، أولها قوله تعالى في الآية السابعة من البقرة: ولهم عذاب عظيم. ننتقل إلى الكلمة التالية وهي كلمة الحفظ، أيضا جاءت في القرآن الكريم يعني بالماضي وبالمضارع وبفعل الأمر إلى آخره، جاءت في القرآن العظيم في 44 موضعا، أولها حافظوا على الصلوات في البقرة الآية 238. ننتقل إلى الكلمة التالية وهي التي أشار إليها ابن الجزري بقوله رحمه الله: أيقظ. أيقظ طبعا فعل أمر، أيقظ يوقظ وأنت أيقظ، لكن ليست لم تأتي في القرآن بهذه الصيغة، وإنما جاءت أيقاظا. قال تعالى في سورة الكهف في الآية 18: وتحسبهم أيقاظا، لكن لا يتسنى ذكر أيقاظا في بحر الرجز الذي نظم عليه إمامنا الجزري منظومته هذه، فلذلك أتى بكلمة تشير إلى المادة اللغوية التي منها كلمة أيقاظا القرآنية. ننتقل إلى الكلمة الثالثة التي تليها وهي كلمة أنظر. أنظر من الإنظار وهو التأخير، ليست من النظر الذي هو بالعين. أنظر ينظر، أخر يؤخر، وجاءت بهذا المعنى في 19 موضعا في القرآن العظيم، أولها: ولا هم ينظرون في البقرة الآية 62 بعد 100 في قوله تعالى: ولا هم ينظرون، يعني ولا هم يؤخرون. الكلمة التي تليها كلمة عظم. عظم هذه من العظام، العظم هو الذي تحت اللحم كما نعلم في أجسامنا وأجسام الكائنات الحية، جاءت بهذا المعنى في القرآن العظيم في 15 موضعا، أولها: وانظر إلى العظام. وانظر إلى العظام في سورة البقرة الآية 259. الكلمة التي تليها ظهر. ظهر هنا الذي هو ظهر الإنسان وظهر الدابة، الذي هو عكس البطن، البطن والظهر، فجاءت بهذا المعنى في القرآن العظيم في 16 موضعا، أولها قوله تعالى في البقرة الآية 100: وراء ظهورهم. وراء ظهورهم، اللفظ هذا مصدر اللفظ، جاءت في القرآن العظيم في موضع واحد بالفعل المضارع في سورة قاف أيضا الآية 18، وهي قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول. ننتقل إلى البيت الذي بعده وهو البيت 54، ولفظه: ظاهر، لظى، شواظ، كظم، ظلم، أغلظ، ظلام، ظفر، انتظر، ظما. ظاهر هذه الكلمة من المظاهرة جاءت في القرآن العظيم على 6 معان، يعني لفظها واحد وتأتي في القرآن على 6 معان. المعنى الأول: الظاهر الذي ضد الباطن. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فبهذا المعنى جاءت في القرآن العظيم في 14 موضعا، أولها الموضع الذي ذكرته آنفا وهو في سورة الأنعام الآية 120. وتأتي المظاهرة أيضا بمعنى الإعانة، ظاهره يعني أعانه، في جاءت بهذا المعنى في 12 موضعا في القرآن العظيم، أولها: تظاهرون عليهم في سورة البقرة الآية 85. وأيضا تأتي: ظهر فلان على فلان، بمعنى على عليه، على يعلو بمعنى العلو، جاءت بهذا المعنى في 5 مواضع، أولها: ليظهره على الدين كله، يعني ليجعله يعلو على الدين كله، أول موضع جاء في سورة التوبة الآية 33. ننتقل إلى المعنى الرابع. المعنى الرابع وهو قوله تعالى، تأتي بمعنى الاطلاع، ظهر فلان على كذا بمعنى اطلع، جاءت بهذا المعنى في ثلاثة مواضع، أولها قوله تعالى لم يظهروا على عورات النساء، لم يظهروا يعني لم يطلعوا، وهي في سورة النور الآية 31. وتأتي أيضا ظهر فلان بمعنى ظفر، تأتي بمعنى الظفر ظفر يعني، جاءت بهذا المعنى في أربعة مواضع، أولها قوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم، التوبة الآية 8. وتأتي من الظهار الذي هو معروف عند الفقهاء، عندما يقول بعض الناس هداهم الله يقول لزوجه أنت علي كظهر أمي، يعني بمعنى يحرمها على نفسه، فهذا يعني يسميه العلماء المظاهرة، ولها أحكام في الفقه معروفة وجاءت في القرآن العظيم. فبهذا المعنى جاءت في القرآن بثلاثة مواضع، أولها قوله تعالى في الأحزاب الآية 4 اللائي تظاهرون عليهم، اللائي تظاهرون. نعم، ننتقل إلى الكلمة التالية وهي كلمة لظى. لظى جاءت من هذه المادة في موضعين في القرآن العظيم، الموضع الأول في سورة المعارج الآية 15 عن جهنم، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين، كلا إنها لظى، نسأل الله العافية، لظى بالظاء. وأيضا في سورة الليل في الآية 14 قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، نسأل الله العافية. تلظى أصلها تتلظى بوزن تتفعل، لكن من عادة العرب أنهم إذا جاءتا آني متتاليتين يحذفون إحداهما تخفيفا، تتلظى صارت تلظى. نعم، إذن هي فعل ماض أصله تتلظى. الكلمة التي بعدها شواظ، وجاءت في سورة الرحمن في الآية 35 يرسل عليكما شواظ من نار، نسأل الله العافية. الكلمة التي بعدها كظم، جاء لم تأتي بهذا اللفظ في القرآن، وإنما جاءت في ستة مواضع، أولها والكاظمين الغيظ في آل عمران الآية 134. ظلم، هذه جاءت في القرآن بكثرة في 289 موضعا، أولها قوله تعالى في البقرة فتكونا من الظالمين في الآية 35. أغلظ من الغلظة، جاءت في القرآن العظيم في 13 موضعا، أولها ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك في آل عمران الآية 159. ظلام، الظلام الذي هو ضد النور يعني، جاءت في القرآن العظيم في 26 موضعا، أولها قوله تعالى في البقرة في الآية 17 في ظلمات لا يبصرون، نسأل الله العافية. ظفر، الظفر هو الذي أصله الظفر في البيت، جاءت ساكنة الفاء، لكنها في اللغة ظفر بوزن فعل مضمومة الفاء، والظفر هو جمعه أظافر التي نراها في أيدينا وفي أيدي بعض الحيوانات، هذه الأظافر جاءت في القرآن في موضع واحد في قوله تعالى كل ذي ظفر في الأنعام الآية 146. انتظر من الانتظار، جاءت في القرآن العظيم في 14 موضعا، أولها قل انتظروا إنا منتظرون في الأنعام أيضا في الآية 58 بعد 100. ظما، هذه مشتقة من الظمأ، ظما أصلها ظمأ، لكن من أبدلت الهمزة ألفا، إن هي أصلها ظمأ فلما وقفنا عليها صارت ظمأ مهموزة، ثم أبدلت الهمزة ألفا لانفتاح ما قبلها فصارت ظما، وهذا شيء تفعله العرب كثيرا في كلامها. جاءت كلمة الظما في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، أولها قوله تعالى في سورة التوبة الآية 20 بعد 100 لا يصيبهم ظمأ، لا يصيبهم ظمأ. هل اقترب وقت الفاصل أم عندنا وقت أستاذ المخرج؟ إذن حتى لا ندخل على البيت 55، حتى لا ندخل على البيت 55 ونقطع الكلام في وسطه، نقف على آخر البيت 54 الذي قال فيه إمامنا الجزري رحمه الله ظاهر، لظى، شواظ، كظم، ظلم، أغلظ، ظلام، ظفر، انتظر، ظما. شرحنا هذا البيت ونقف على البيت 55 الذي يقول فيه إمامنا الجزري أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عضين

كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها مر معنا بعض الكلمات ننبه عليها ونسعد بتلقي اتصالاتكم بعد ذلك لمن أحب. فمعنا في أول السورة قوله تعالى وهو كره لكم. وهو هذه الكلمة كثيرا ما أسمعها من بعض إخواننا وهو كره لكم. وهو ساكنة الهاء. هذه الكلمة مضمومة الهاء على رواية حفص عن عاصم. نعم هناك بعض القراءة الأخرى بإسكان الهاء وهي لهجة لبعض العرب، وهو وهي فهو فهي، لكنها ليست على رواية حفص عن عاصم، فلا بد من ضم الهاء ونقول وهو هكذا. وهو أيضا لاحظوا بارك الله فيكم اجتماع الساكنين في قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل. القتل التقى في النطق عندما وقفنا عليها تاء ساكنة ولام ساكنة، فعلينا أن نراعي الجمع بين الساكنين من غير أن نظلم أحد الحرفين. فلا يقول أحدنا من القتل تل، هذه نكون قد جعلنا التاء قد مالت إلى الكسر وهذا لا يصح. لابد أن نبقي التاء ساكنة واللام ساكنة، ولا شك أن هذا فيه شيء من الصعوبة ويحتاج إلى شيء من المهارة، ويكون هكذا من القتل. القتل نعم. كذلك لما وقفنا على قول العفو هكذا قول العفو. العفو يعني ننطق الفاء ساكنة ثم نضم الشفتين. انظروا قول العفو. العفو أما إذا قلنا قول العفو. العفو نكون قد ضممنا الفاء وهي فاء ساكنة، فلينتبه إلى هذا. معنى اتصال عبد اللطيف من الجزائر، تفضل أخي عبد اللطيف. الأخ عبد اللطيف. الأخت هدى من الجزائر. عليكم السلام. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. الله يحييك. أهلا وسهلا، تفضلي. برواية ورش. أهلا وسهلا برواية ورش عن نافع، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهو كره لكم من غير غنة عند اللام. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صحيح. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحانه وتعالى. يسألونك عن الشهر الحرام. رقق الهاء يا أخت هدى. الشه ولا تقولي الشه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. أك وليست مقلقلة. والفتنة أكبر من القتل. من القتل بين اللام. والفتنة أكبر من القتل. أيوة. ولا يزالون يقاتلونكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم خلق للدال يرتدد ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة تمام وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله فيك أخت هدى ما شاء الله، يعني تلاوتك جيدة، وانتبهي للأمور التي نبهتك عليها، وأيضا هناك أمور أخرى ما نبهتك عليها حتى لا أكثر عليك، لكن تابعين تستفيدي. وطبعا نذكر بأن الأخت هدى كانت تقرأ برواية ورش عن نافع، لذلك لعل بعض إخواننا استمعوا إلى بعض الكلمات على خلاف ما يألفون، هذا كله وارد عن رسول الله، لأن العرب كما أسلفنا قبائل عديدة، منهم من يتكلم بهذه الطريقة التي قرأت بها الأخت هدى، فبارك الله فيها. معنا الأخ سعيد من فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ كيف أنت؟ أهلا شيخ سعيد، حياك الله، كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله، ما أسعدنا الله الليلة ونحن نتحدث إليكم شيخ. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا، حياك الله. حياكم الله شيخنا، يعني لا نطيل عليكم حتى نبقي للإخوة يعني الوقت كذلك، يا حبذا لو تسمحوا لنا أن نكمل الصفحة برواية ورش يعني. تفضل. تفضل. ماضية. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لا إله إلا الله. والله غفور رحيم. سبحانه وتعالى. يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بارك الله فيك يا شيخ سعيد، ولا فضفوك، وزادك الله توفيقا، شكرا على اتصالك يا أخي. معنا الأخ كريم من فلسطين. الأخ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا أخي، تفضل. الله يبارك فيك شيخنا. الله يحييك حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به المسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أعد يا كريم كريم أعد لو سمحت ومن يرتد أيوة يا كريم الظاهر انقطع الاتصال أخي كريم أنا سعيد جدا بتلاوتك تلاوتك رائعة لكنني توهمت أني سمعت الهاء ساكنة وهو كافر يجب أن نبين ضم الهاء وهو فاحرص على ذلك وتلاوتك كانت رائعة علم من حولك من أهلنا في فلسطين لو سمحت فأنت من تلاوتك واضح أنك أهل للتعليم معنا أخونا محمد من السودان تفضل يا أخ محمد عليكم السلام حياك الله كيف حالك عساك بخير تفضل جزاكم الله خير نبدأ الصفحة أحسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لا شك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله سبحانه وتعالى والفتنة أكبر من القتل نعم بين اللام يا محمد من القتل أخ محمد حتى يردوكم بين حرف اللام من القتل والفتنة أكبر من القتل بارك الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا رقق التاء وفخم الطاء ولا يزالون يقاتلون لكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا بارك الله ومن يردكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار نعم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أخي محمد من السودان تلاوتك جيدة ما شاء الله وصوتك ندي وهادئ فأسأل الله لك التوفيق وشكرا على اتصالك. نأخذ فاصلا ونعود بعد الفاصل لتلقي اتصال من أحب أن يعرض تلاوته أو من كان عنده استفسار، فأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. نتابع تلقي اتصال من أحب أن يعرض تلاوته أو يستفسر عن مسألة في التجويد، ومعنا الأخت وفاء من سوريا. تفضلي أختي. أخت وفاء. أيوة السلام عليكم. تفضلي. والله بس بدي أسأل عن كمان الهاء كيفية خروجها. كيفية خروج حرف الهاء؟ أيوة ولفظة. وإيه؟ لفظ. نعم. الهاء تخرج من أقصى الحلق. أيوة. من مخرج الهمزة فوق الهمزة بقليل. هذه الهاء بعض الناس هي طبعا في الحلق هنا في الحنجرة يوجد وترين صوتيين يا أختي، فهذان الوتران الصوتيان حتى نخرج الهاء الفصيحة يجب أن لا يبتعدا جدا عن بعضهما. اسمعي الهاء الضعيفة فإذا أبعدنا الوترين عن بعضهما جدا هكذا مثل حرف في أو مثل رقم 8 بالعربي، فإن الهواء يتدفق من الحلق بمكان واسع فيضيع الصوت، فلذلك يتعب الإنسان يفرغ رئتيه من الهواء ويا ليته بعد كل هذا التعب ينطق هاء. اهدنا الصراط، هذا ما يصح. علينا أن نبعد الوترين قليلا. اسمعيني جيدا. هكذا. اهدنا. تفضلي. هكذا. تفضلي. أيوة هكذا. قولي ها. ها. هو. هو. هي. هي. أيوة هكذا. هكذا. أينا. بارك الله فيك. يعني. شكرا. ممكن أعرض التلاوة؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول التعوذ لو سمحتي. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صحيح. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. لا قفي خفي أختي الكريمة. قل قتال فيه كبير، القتال في الشهر الحرام أمر كبير. ثم كلام جديد وصد عن سبيل الله، هذا كلام جديد، صد مبتدأ. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. لا ما في وقف. وصد عن سبيل الله كذا وكذا وكذا أكبر. وصد عن سبيل الله وكفر به وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله وإخراج أهله. أيوة ارجعي بقى. وإخراج أهله منه أكبر. أكبر عند الله. منه أكبر. لا تقولي منه أكبر، قولي وإخراجه. أيوة. املئي صدرك بالهواء واقرأي. وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. كافر. كافر. أيوة إذا. رقيقة. نعم. فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله، يعني نادر أن يعني يخرج منك سهوا حرف بحاجة إلى تصحيح، إجمالا جيدة تلاوتك، الله يرضى عليك، زادك الله توفيقا. معنا الأخ عمر من الإمارات. السلام عليكم شيخ. تفضل يا أخ عمر. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، ارفع صوتك قليلا يا أخي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يحييك، هلا فيك. شيخ الله يخليك، أي صفحة بس عشان 34، الصفحة 34. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ من تحت، إن الذين آمنوا والذين هاجروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أخي عمر لا تسرع، لا تسرع بارك الله فيك. ها؟ نعم. لا تسرع وانطق الغنات في الإدغام والإخفاء. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، هكذا اقرأ. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحانه وتعالى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قتال قتال اكسر اكسر, اكسر يا عمر. سبيل الله وكفر به عمر المسجد الحرام. يا عمر تسمعني؟ المسجد الحرام وإخراج عمر أتسمعني يا عمر؟ لا أسمعك. طيب يسألونك عن الشهر الحرام قتال. لا قتال بكسر اللام. أعد من أول الآية. أنت ما تسمعني؟ لا أسمعك. لا. طيب يسألونك عن الشهر الحرام قتال بكسر اللام، لا تقل قتال، هكذا سمعتها أنا. أعد. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هكذا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله فيك يا عمر، بارك الله. تلاوتك يعني جيدة وفيها طلاقة، لكن هناك أحكام تفوتك أحيانا بسبب السرعة. تابعنا إن شاء الله تعالى وحاول أن تكسر من الاستماع. أول مرة أتصل يمكن عشان الرحمة يا شيخ. خير إن شاء الله خير. عبد اللطيف من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، أهلا وسهلا. بارك الله فيك يا شيخ. الله يحييك عبد اللطيف، تفضل. رواية ورشة شيخ عن نافع. رواية ورشة عن نافع، توكل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله جل جلال الله. والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك ما في وقف يا عبد اللطيف ما في وقف ليس هناك وقف ومن يرتدد صل الكلام بعضه ببعض ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. كم تمد لحظة يا عبد اللطيف كم تمد الآخرة؟ أربع حركات يا شيخ. أربع حركات تقول في الدنيا لابد أن تقلل الياء. ها؟ نعم بارك الله فيك. أعد. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لا تضم الفاء يا عبد اللطيف قل العفو قل مثلي قل العفو قل نعم قل العفو ثم تنطق الواو العفو العفو هذه مرحلة العفو العفو. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أيوة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ما شاء الله بارك الله فيك يا عبد اللطيف ما شاء الله صوتك ندي بالقرآن الكريم ونغمك محبب إلى القلب يعني قراءتك تدخل إلى القلب وحروفك صحيحة أحيانا يعني يند منك حرف من الحروف. لاحظ بأن من وسط البدل لورش عليه أن يقلل ذات الياء الدنيا والآخرة هكذا تنضبط رواية ورش. بارك الله فيك يا عبد اللطيف. بتلاوة الأخ عبد اللطيف ننهي هذه الحلقة المباركة على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة لمتابعة إن شاء الله شرح منظومة الجزرية في التجويد. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.